بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا درسنا العاشر وشرح بطاقات التعريف، ووصلنا إلى سورة الفرقان، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، كما أنها من المثاني لأنها لم تبلغ 100 آية. وسميت الفرقان لذكر الفرقان في افتتاحها، والقرآن كما هو معلوم، ولم أجد لها فضلا مستقلا ثابتا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيئا ثابتا عن الصحابة. وأما موقع السورة فهي 25، ومن مناسبتها لما قبلها أن سورة النور ختمت بأن الله تعالى مالك جميع ما في السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. وبدأت سورة الفرقان بتعظيم الله عز وجل الذي له ملك السماوات والأرض من غير ولد ولا شريك، وهذا يذكر بما كان من مناسبة بين المائدة والأنعام. قال: وأيضا من مناسبتها أن الله أوجب في أواخر سورة النور طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته، وأبان في مطلع سورة الفرقان دستور الطاعة وهو هذا القرآن. وأما ترتيب نزول السورة فهي 41 على المشهور بعد ياسين وقبل فاطر. وأسلوبها والكلام مع المشركين فيها وما ورد من أسباب نزول فيها يشعر بتأخر في النزول، لأن الجدال يبدو أنه شديد من سياق الآيات وأسباب النزول كما سيأتي قريبا، مما يشعر بأنها متأخرة في النزول. وهناك مسألة لم أجد أحدا أشار إليها إلا ابن عاشور رضي الله عنه ورحمه ونفعنا بعلمه، ألا وهي مسألة أننا نلاحظ في بعض السور تكرار اسم الرحمن، ومنها سورة الفرقان يتكرر اسم الرحمن بشكل لافت في بعض السور. فكان من تعليل ابن عاشور أن هذه الآيات أو السور ربما نزلت في الوقت الذي كان الكفار يعرضون بهذا الاسم، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ كأنهم لا يعرفون معنى هذه الكلمة. وهذه الملاحظة إذا قلنا أولا وجود سور تتكرر فيها كلمة الرحمن كثيرا فهذا واضح، لكن هذا التعليل يحتاج إلى بحث ونظر في كتب السيرة وغير ذلك، ومحاولة تحديد هذه المدة إن ثبتت أنها مدة محدودة كثر فيها ذكر اسم الرحمن في الآيات التي نزلت في تلك المدة. قال: أسباب نزول السورة 3 أسباب تصور دعوة المشركين والصراع معهم، وهي أسباب تشعر بتأخر في النزول في العهد المكي. فمن ذلك، والحقيقة أن السبب طويل لكن لا بأس من قراءته، فيه عبرة كبيرة في الحقيقة. قال: فمن ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا معيط، هكذا في كل المصادر التي ذكرت هذه الرواية، لأن هذه القصة لها روايات متعددة بمجموعها حسنها بعض أهل العلم، وهذه الرواية خصوصا صحح إسنادها السيوطي رحمه الله في الدر المنثور، ولعلها تكون أقوى الروايات. فهذه الروايات بمجموعها تتكلم عن عقبة ابن أبي تتكلم عن عقبة ابن أبي معيط والرواية هنا لا نجد فيها إلا كلمة أبا معيط، أبا معيط دائما نجد هذه اللفظة، فهل هذه كنيته كأبيه؟ ربما، أم هذا خطأ؟ هذا احتمال، أن يكون هناك سقط أو شيء من هذا. قال أن أبا معيط كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لا يؤذيه، وكان رجلا حليما. لاحظوا هذه البداية فيها عبرة، لأن الذي يسمع هذا يؤمل في إسلام هذا الرجل، لكن وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام. فقالت قريش صبأ أبو معيط، يقصدون أنه أسلم، وقدم خليله من الشام ليلا، فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه؟ فقالت أشد مما كان أمرا. قال فما فعل خليلي؟ فقال ما فعل خليلي أبو معيط؟ قالت صبأ. فبات بليلة سوء. فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال ما لك لا ترد علي تحيتي؟ لاحظوا أن بدايته كانت مبشرة بخير، وهو لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا حليما، وهنا يقول له ما لك لا ترد علي تحيتي؟ فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبوت؟ قال أو قد فعلتها قريش؟ قال نعم. قال فما يبرئ صدورهم إن أنا فعلت؟ قال نأتيه في مجلسه، استغفر الله العظيم، وتبصق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم. ففعل، استغفر الله العظيم، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البصاق، ثم التفت إليه فقال إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، فقال له أصحابه اخرج معنا. قال قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا، يعني انظروا إلى أصحاب السوء، مع أنه في البداية كان فيه شيء من انكفاف الشر مقارنة بهم، قالوا لك جبل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت عليهن. هكذا جاء في النسخة، ولعلها طرت عليه. قال فخرج معهم، فلما هزم الله المشركين وحل به جمله في جدد من الأرض، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيرا في 70 من قريش. وقدم إليه أبو معيط فقال تقتلني من بين هؤلاء، وقدم إليه أبو معيط فقال تقتلني من بين هؤلاء؟ قال نعم بما بصقت في وجهي. فأنزل الله في أبي معيط ويوم يعض الظالم على يديه إلى قوله وكان الشيطان للإنسان خذولا. وظاهره نزولها بالمدينة، لكن لم أجد من استثنى الآية فجعلها من المدن. وعلى العاقل إذا وجد العلماء سائرين على شيء فإنه لا يخالفهم، وإن جاءه شيء يدل على خلاف قولهم إلا أن يجد له سابقا. قال مطلع السورة افتتحت بالثناء عموما، ثم هي مفتتحة بلفظ تبارك خصوصا، وتشاركها في هذا البدء سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهي متشابهة. مع ذلك تكررت تبارك 3 مرات كما سيأتي في سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، ثم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، هذه في آخر السورة، وبينهما في الآية 10 تحديدا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وهذا التشابه يعني يشير أو ينبه على وجود علاقة بين السورتين كما مضت الإشارة إليه مرات. قال موضوع السورة يعرف من موضوعاتها وما تكرر فيها أن موضوعها هو إنذار المشركين المكذبين، لأنها بدأت ليكون للعالمين نذيرا، فالنذار هو واضح في السورة. بدعوة خير المرسلين على عبده والرد على حججهم بالفرقان المبين. قال: مقاطع السورة تقسم إلى مقدمة وقسمين خبريين. فالمقدمة فيها مطلع ثنائي، المباركة من الثناءات التي افتتحت بها السور كما مر، التسبيح والحمد والتبريك، وحديث عن نذارة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا لم تذكر البشارة، في أول السورة ذكرت النذارة فقط، وفي أواخرها ذكرت البشارة والنذارة، وهناك إضافة أذكرها هناك إن شاء الله. وإنزال الفرقان عليه والتعريف بالله الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا الآية، وبيان ضلال المشركين واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. والقسم الأول من الآية الرابعة إلى 31 فيه مطلع خبري، وهو قوله تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، ومواقف للكفار وردود عليهم وإنذار في مقطعين، فيهما مواقف كفرية تجاه القرآن وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم وردود عليها، منها ما ذكرت، ومنها قولهم وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وهكذا يأتي الرد، وقد يتأخر، فإن قوله تعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق في الآية السابعة، وتجد الرد عليه في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وهذه في الآية العشرين، بينهما فاصل بموعظة وتذكير بالآخرة. وهكذا تختلف طريقة الرد في القرآن من سورة إلى أخرى، تتعدد الطرائق وتحتاج إلى كثير من التأمل في الحقيقة. قال: وتذكير بالآخرة متضمن لبيان موقف آلهة المشركين منهم يوم الحشر، إذ ذكر التبرؤ الواقع بينهم، وبعده استكمال للرد على أقوال الكفار كما قلت، يعني لا يأتي الرد مباشرة دائما، وأحيانا لا يرد وإنما يكتفى بالموعظة والتذكير كما مرت الإشارة إليه في سور سابقة. ثم طلبات متعنتة من الكفار بإنزال الملائكة عليهم، وقال: الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا أو رؤية ربهم، في نفس الآية ليأتيهم الرد بالتذكير بالآخرة. يعني لاحظوا هنا لم يأتي الرد، وقال: الذين يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. هذه مكابرة، هذه ليست الحجج واضحة أمامهم، هذا ليس شيئا يرد عليه. قال: لقد استكبروا في أنفسهم، هذا تشخيص للحالة البائسة التي هم فيها والسبب لهذا الضلال الذي هم فيه، وأتوا عدوا كبيرا. ثم انتقل إلى تذكيرهم بالآخرة: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. والتذكير هنا عظيم، ولكن سبحان الله السورة تغلب عليها النذارة، وسط ذكر هذا التخويف: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هنا وسط هذا يقول: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يجمع بين الخوف والرجاء. ثم يقول: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. هذا الموقف يعني هذا الموقع لاسم الرحمن لطيف، مع أن السورة كما قلت يتكرر فيها اسم الرحمن، وفي آخرها وعباد الرحمن، وقبلها وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، فاسم الرحمن يتكرر وهذا أشرت إليه، لكن هنا جاء في الموقف المهيب المخيف: الملك يومئذ الحق للرحمن. فإذا كان في هذا الموقف الذي تنخلع له القلوب يذكرنا ربنا أنه الرحمن، فهذا يجعل الأمر يتوازن بين الخوف والرجاء، ونتذكر أنه ادخر من الرحمات وادخر سبحانه وتعالى لذلك اليوم العظيم، مع تصوير الندم فيها على عدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الآية ويوم يعض الظالم على يديه، وذكر شكوى الرسول صلى الله عليه وسلم من هجر قومه للقرآن. ولا ننسى أن أول السورة تنزيل الفرقان، وهنا وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وبيان لسنة الله في جعله لكل نبي عدوا من المجرمين. فالذي يأتي بالفرقان المفترض أن يتبعه العقلاء وعامة البشر، لكن الواقع ليس كذلك، بل لا بد من عداوة تقع في مقابل الحق. والقسم الثاني فيه مطلع خبري وردود على الكفار وتوجيهات لسيد الأبرار صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مقاطع، وهنا حدث شيء في الترقيم. مكتوب ثلاثة مقاطع في الآية الثانية والثلاثين، عندكم مكتوب في الثالثة والأربعين والسادسة والخمسين، في الحقيقة في الثانية والثلاثين والخامسة والأربعين والسادسة والخمسين. فيها أي هذه المقاطع، المقطع الأول الرد على شبهة حول القرآن مع إنذار، وهي قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك يثبت به فؤادك، بل جاء في سبب نزولها أنهم قالوا إن هذا تعذيب من ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا ينزل عليه القرآن دفعة واحدة، مع أنه معلوم في التعليم أن التدرج والتأني أنفع، والله لطيف بنبيه سيد خلقه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا تسير الأمة، كانوا يأخذون 10 آيات في عهد الصحابة لا يتجاوزونها حتى يعملون بها، حتى يعملوا بها إلى آخر ما ذكر. ثم في رواية بعض التابعين في شعب الإيمان للبيهقي أنهم صاروا إلى 5 آيات. لما ذكرت هذا لبعض المشايخ قال لو اكتفينا بآية فهذا طيب لنا. فعلا أن تجعل يعني بعض الإخوة عندما اقترحت عليهم في مجلس قريب أن تأخذ سورة الملك تتدبر فيها شهر رمضان كله، فقال يعني قد أنتهي في يومين وأبقى فارغا. الحقيقة أن هذا غير صحيح، لأنك إذا أردت العمل فإنك لا تأخذ أكثر من آية أو آيتين وتبقى عليها 5 أيام أو 6 أيام حتى ترسخ، فربما تكون سورة الملك طويلة على شهر واحد، يعني أن تنجزها في شهر واحد. ابن عمر كان يعني إذا حسبنا معدل ما كان يتمه من العمل بالسورة ودراستها كان يأخذ في الشهر 1 صفحة من القرآن تقريبا. فالتأني مطلوب دائما في إيصال الحقائق إلى القلوب، التأني هو المطلوب. وبعض الإخوة يقول لي يعني أنا أغبطه على همته، يقول قرأت مع بعض الزملاء كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا في الرقائق والسلوك ونحوها، وهو هذه الكتب ليست بالكثرة أبدا، قد يكون في بعض العلوم تحتاج إلى قراءة كثيرة، لكن تحتاج أن تأخذ قدرا قليلا وتتأمل فيه. وكذلك مع القرآن، القرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فنزول القرآن كما قال الله كذلك لنثبت به فؤادك في الرد عليهم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال وتحذير من مصير المكذبين، ذكر قصص بعض الأنبياء باختصار وذكر فيها فدمرناهم تدميرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ونحو ذلك من آيات، وإشارة للمستهزئين مع تهديد لهم بالعذاب، وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إلى أن قالوا سوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم إقامة الحجة على أهل الشرك، وهذا المقطع الذي قلت أنه يبدأ من الآية 45، ويقوله تعالى: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. وقوله في الكتاب رقم 43 سهو، هي 45. ثم إقامة الحجة على أهل الشرك بلفت النظر إلى دلائل قدرة الله والتعريف به سبحانه، وهذا ما أؤكد عليه دائما، أننا نحتاج إلى هذه الآيات في يومنا هذا، وليست هذه الآيات خاصة بالمشركين، آيات التأمل في مخلوقات الله وفي الظل وفي الشمس وفي الرياح وفي غير ذلك. وهذا في الحقيقة لم يظهر لي تمام الظهور إلا عندما كتبت هذا الكتاب، يعني من فضل الله علي في هذا الكتاب أني انتبهت لكثرة الآيات الكونية. أسمع هذا، لكن عندما تلاحظه في كل سورة بهذه الكثرة تعرف أنه أمر أساسي، وربما يغيب عن مناهج المدارس الشرعية، فتجد الكلام في الفقه والحديث وغيرها يركز على، والتفسير حتى لا يعتني بهذا الجانب ولا يعطيه حقه، مع أن كل ذلك عظيم، الفقه والحديث ومصطلح الحديث وعلوم اللغة، لكن هذا الجانب فيه تقصير ظاهر، وأثر هذا التقصير على حياتنا ظاهر كذلك. قال: ثم بيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبشارة والنذارة، فإن في آخر السورة أو في أواخرها نقول: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. فهنا جمع بين البشارة والنذارة خلافا لأول السورة، فهل هذا تمهيد لقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا؟ يحتمل، وعموما ربما ذكرت هذا من قبل، تتبع البشارة والنذارة في القرآن من جهات متعددة، من جهة التقديم والتأخير بينهما والاقتصار على أحدهما وتقييد كل منهما، يعني قال وبشرى للمؤمنين كما يأتي في سورة النمل، وما ذكر النذارة لكن قيد البشرى بأنها للمؤمنين. كذلك ملاحظة الوزن الصرفي، فالمبشر غير النذير، البشير يقابل النذير، والمبشر صيغة مختلفة تحتاج إلى نظر في كل هذا، فإنه يكثر في بدايات السور وفي مواطن أخرى ويعين على فهم السورة كلها. فلو كتبت فيه دراسة مستقصية للبشارة والنذارة يمكن أن تخرج بنتائج جيدة في فهم القرآن وفي فهم هذين الأمرين العظيمين. يعني اليوم في صلاة الفجر الإمام قرأ: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، في الركعة الأولى، وترك الفجار كأنهم لم يذكروا. فكلمته في الحقيقة بعد الصلاة وشكرني وأسأل الله يهديني وإياه والمسلمين، لكن الشاهد أن اعتدال هذا الأمر وفق القرآن مهم جدا، البشارة والنذارة، إذ هما يعني أو نتيجتهما الخوف والرجاء اللذان يعدان كالجناحين للطائر. قال: وأوامر متعددة للبشير النذير صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر وتوكل على الحي الذي لا يموت، مع الإشارة إلى رافض السجود للرحمن، فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، والختم بذكر عباد الرحمن نموذجا يقابل الرافضين للسجود. وهو نموذج لطيف أفرد بالتأليف، آيات عباد الرحمن هذه أفردت بالتأليف كما هو معروف. ثم ننتقل إلى سورة الشعراء، وهي مع السورتين اللتين بعدها تسمى الطواسين، وهذه التسمية فيها مرويات متعددة آثار، لا أعرف أن هناك شيئا مرفوعا ثابتا، لكن توجد آثار تشعر باشتراك بين هذه السور، وهي مشتركة في أشياء منها التشابه في مطلعها، الشعراء طاسين ميم، وكذلك القصص، والنمل بينهما وسطهما طاسين، ثم كل سورة منها تذكر موسى عليه السلام، في الشعراء بنوع إطالة، وفي من الاختصار وفي القصص بإطالة ظاهرة. وبعض العلماء لاحظ أن أي سورة مفتتحة بحروف التهجي وكان من الحروف حرف الطاء فلا بد أن يذكر موسى، بل ويبدأ الحديث به. فالشعراء فيها قصص أنبياء، بعضهم سبقوا موسى وكثير منهم سبقوا موسى، لكنه قدم عليهم، قدم على أبيه إبراهيم وعلى نوح وعلى غيره، وكذلك في النمل قدم على داود وسليمان وإن كان يعني متأخرين عنه طبعا، لكن هذا ملاحظ أن قصة موسى تتقدم. قال ولذلك الآن سأطوي بعض الكلام فيما قلته، سأطوي الكلام في قراءته، وهي مكية اتفاقا سورة الشعراء، ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المئين، بل هي جاوزت 200 آية وإن كانت آياتها قصيرة، لذلك بلغت نصف جزء من القرآن مع كثرة آياتها. الشعراء لذكرهم في آخرها، ستأتي مناسبة ذكرهم، والظلة لذكر عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم، واليوم وصف بالعظمة هنا في السورة 3 مرات، وهذا يعتبر قدرا كبيرا، لأن كلمة عذاب عظيم تقريبا ذكرت 8 مرات في القرآن، 3 منها في هذه السورة. والظلة عذاب أصابهم وسميت السورة بهم. فضائل السورة لم أجد لها شيئا ثابتا. موقع السورة هي 26، ومن مناسبتها للفرقان تفصيلها في قصص الأنبياء المذكورين هناك إجمالا. في الفرقان عندما ذكر موسى عليه السلام وغيره أشير إليهم إشارة، وهنا في الشعراء فصل في عدد منهم. ترتيب نزول السورة تعد 46 على المشهور، بعد الواقعة وقبل النمل. وفي الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا النزول محمول على وقت الصدع بالدعوة في العهد المكي، فهذا يشعر بشيء من التبكير، والله أعلم. ومطلعها طبعا طاسين ميم، فهي تشترك مع الطواسين، وقد أفردها الشيخ تامر حميدي بكتاب طبع قريبا أنصح به في التطبيقات البلاغية، ونريد أن يطبق على القرآن، فكتب كتابا هو رسالته للدكتوراه بعنوان بلاغة الطواسين. طبعا عندما أشير إلى كتاب لا يعني أنه الكتاب الوحيد، كما قلت من قبل وأؤكد، وهذا من باب وصف الحقيقة كما هي، أن الكتب التي تكتب في سور القرآن وعن القرآن وفي تفسير القرآن وفي علوم القرآن لا يمكن أن يستطيع إنسان استيعابها. متابعة العناوين ربما تمضي فيه الأعمار، فضلا عن قراءة تلك المكتبة الضخمة، مكتبة القرآن الكريم. موضوع السورة يعرف مطلعها وما تكرر فيها من آيات أن موضوعها إثبات صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أنه آية كافية لمن أراد الإيمان مع الوعد والوعيد. هذا الإثبات جاء عبر القصص، مع الإشارة قبله إلى أن في إنبات النبات آية. والحقيقة أن الملاحظ أن هناك كلمة هي آية في نفسها تكررت في السورة كثيرا كما لم تتكرر في سورة أخرى، وسيأتي بيانها أكثر في مقاطع السورة، وهي كلمة رب العالمين تكررت في السورة كثيرا فيما أذكر 8 مرات من أصل 35 مرة في القرآن، وهذه نسبة كبيرة. والتعريف برب العالمين ليس ذكره فقط، بل التعريف به ذكر في السورة أكثر من مرة، مرة عبر النقاش بين موسى وفرعون، ومرة في وصف الخليل إبراهيم لربه رب العالمين. والحقيقة أنها يعني كما قلت العالمون هم الخلق، سموا بذلك لأنهم علامة على موجدهم. فهذه أكبر آية، أكبر آية قبل أن ينزل القرآن. قال مقاطع السورة تقسم إلى مقدمة حرفية وقسم وحيد كله قصص وخاتمة. أما المقدمة ففيها مطلع حرفي متبع بالإشارة إلى الكتاب المبين، والإشارة إلى موقف الكفار، وأن الله لو شاء لأنزل عليهم آية تخضعهم، لأنه في أول السورة قال الله سبحانه وتعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، وهذه آيات إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا إلى أن قال أولم يروا إلى الأرض كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية لا ينقص الإنسان كي يتبع الحق وجود معجزة تظل أعناق المنكرين قبلها خاضعة بعد نزولها، لا يحتاجون إلى هذا، الآيات موجودة. قال وأما القسم الوحيد فهو قصص فيها مطلع ظرفي، وهو قوله سبحانه وإذ نادى ربك موسى، مخبر عن قول موسى عليه السلام، وقصص تمثل كل واحدة منها آية من آيات الله الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبشر وتنذر. وهنا لو قدمت النذارة يكون أنسب مع الآيات، لأن البشارة والنذارة أخذتها من قوله تعالى إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز، وهذه أقرب إلى النذارة، الرحيم وهذه أقرب إلى البشارة، مع أن بعض العلماء لاحظ في الاثنين بشارة ونذارة، يعني العزة في نصر المؤمنين وفي غلبة الكافرين وغلبتهم على الكافرين، والرحمة في إنجاء المؤمنين وفي إمهال الكافرين قبل أخذهم وإقامة الحجة عليهم، لكنهم ما قبلوا الرحمة. قال ما فيها من تفاصيل التعريف بالله، كما قلت في قصة موسى دار النقاش، قال فرعون وما رب العالمين فعرف موسى به، وقال إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين إلى آخر ذلك الوصف الذي ينبغي أن نعتني به، فإنه وصف من أعرف من نبي من أعرف الأنبياء بربه، ويصف ربه وصفا يذكره الله لنا في كتابه، فكيف ينبغي أن نفهم رب العالمين في ضوء هذه في أنوار هذه الآيات؟ الحقيقة آيات عظيمة جدا قد لا يستسع المقام للكلام عليها هنا في وصف إبراهيم لرب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين الآيات، ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب، وفي تلك القصص من التوافق والتنوع ما يحتاج إلى طول تدبر، وهذا ما لا أعرفه يعني اطلعت على جزء من بحث دكتور تامر حميدي هل تعرض لهذا أو لا، لكن تجد أن الآيات تتشابه وتختلف في قصص الأنبياء في هذه السورة بشكل لافت جدا. وأما الخاتمة ففيها مطلع خبري، وهو قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، ومن اللطيف طبعا هذه آية وإنه تذكر رب العالمين ربطت بأول السورة، لأن أول السورة تلك آيات الكتاب المبين. وإنه عاد الضمير إلى الحديث عن أول أو ثاني آية في السورة، وبينهما يعني صفحات. اللطيف أن الطبري نبه على هذه العلاقة، وهو شيخ المفسرين وأقدم من وصل تفسيره لنا كاملا، ونبه على نفس الأمر والاتصال بين هذه الآية البعيدة في الظاهر بأول السورة الطالب عاشور، ومن خاتمة العلماء المحققين في هذا العلم. وهذا يؤكد كما أعيد دائما ارتباط السورة الواحدة ارتباطا شديدا جدا. قال: وإثبات أن القرآن حق والرد على شبه الكافرين، ومنها عد القرآن شعرا. هذا سبب ذكر الشعر كما نبه ابن عاشور بكلام لطيف، لماذا ذكر والشعراء يتبعهم الغاوون هنا بعد آيات تنفي الريب عن القرآن وأنه ما تنزل فيه الشياطين إلى آخره، لأنه في الجامع الخيالي كما يقول البلاغيون اجتماع الشعر والكهانة في أذهان العرب، فجاء ذكر هذا بعد هذا. ويحسن أن يراجع كلامه، بل يحسن أن يجمع كلام ابن عاشور في الجامع الخيالي، لأني لم أرى مفسرا آخر يعتني بالجامع الخيالي سواه، وهو أهم نوع من أنواع الجامع عند البلاغيين في باب الفصل والوصل، كما نص صراحة القزويني وقبله السكاكي. يعني البلاغيون يقول الجامع بين الجمل عقلي أو وهمي أو خيالي، العقلي والوهمي يستوي فيه الناس، والخيالي هو الذي يختلف فيه الناس بحسب أعرافهم وبلدانهم وتجاربهم الشخصية أيضا. ففهم أعراف العرب مهم في فهم مناسبات آيات القرآن، وهذا مما لاحظه بوضوح ابن عاشور ولم أره عند غيره، والله أعلى وأعلم. قال: وقد ختمت الخاتمة بذكر الشعراء على وجه يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس شاعرا، مع استثناء صنف من الشعراء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، وهذا من عطف الخاص على العام كما هو معروف، وذكر الله كثيرا وهو يشير إلى صفة ضرورية للشاعر كي ينجو من أن يكون مذموما، لأن الشعر يستودع القلب فيضعف الذكر غالبا. ننتقل إلى سورة النمل، وهي مكية اتفاقا، ولم يصح استثناء شيء منها، وهي من المئين. هذا خطأ سبق قلم، وإنما هي من المثاني لأن آياتها 93، وإذا كانت ما وكان هو ما هو أطول منها كالحجر بلغت 99 آية جعلت من المثاني، فهذه من باب أولى أن تكون من المثاني. وسميت النمل لذكر النملة التي خاطبت النملة في ثنايا قصة سليمان عليه السلام، ولم أجد لها فضلا مستقلا، وهي 27، ومن مناسبتها للشعراء تفصيلها لبعض ما أجمل فيها من القصص والمشار إليها في الفرقان أيضا. وترتيب نزول السورة تعد 47 على المشهور بعد الشعراء وقبل القصص، وبعض آياتها تشعر بتأخر في النزول كالتهديد بدنو العذاب والإشارة إلى بني إسرائيل. قلنا دائما السورة المكية تذكر بني إسرائيل قد تكون متأخرة، وهذه مسألة ذكرت أنها تحتاج إلى مزيد بحث في تحديد مدى صلة اليهود بأهل مكة قبل البعثة، قبل الهجرة عفوا. مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي عموما، ولكنها اختصت بأنها النمل طاسين وليس طاسين ميم، وهذا يحتاج إلى تأمل في خصوصيتها. ولم يجد لها أي سبب نزول، وموضوعها قال يعرف من مطلعها وقسميها أن من موضوعاتها الرئيسة إثبات تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من لدن حكيم عليم، فجاء هذا صريحا، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذا من جهة، وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مع إثبات الآخرة والتذكير بها من جهة أخرى، كما أن فضل العلم والحديث عنه ظاهر في السورة جدا. لا شك عندي في هذا، سورة النمل تتحدث عن العلم كثيرا صراحة وبالإيماء، ما يمكن أن يخرج الباحث منه والناظر بصورة متكاملة عن حقيقة العلم وما هو العلم النافع. والأمر في هذا يطول، وألقيت فيه بعض المحاضرات موجودة في قناة التليجرام، فصلت فيه في العلم في القرآن والعلم في سورة النمل خصوصا. لأن مفهوم العلم الآن اختل جدا، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة واكتفي بهذه الإشارة: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. يعمهون العمى أخو العمى، لكن العمى للبصيرة، فكيف يمكن أن نظن أن إنسانا عالم كبير وهو عم في عمى؟ لا يمكن. يعمهون، ما سبب عميهم؟ عدم إيمانهم بالآخرة. فصار الإعجاب بالغرب الكافر بعلمه المزعوم الذي وصل إليه في التكنولوجيا وهذه الأشياء، وهذا ليس علما بالمفهوم الشرعي، بل هو ظاهر لا يغني ويوصف صاحبه بأنه لا يعلم، لأن غياب الآخرة يجعل الصورة تختل عند هذا الذي يعمى في كل شيء، يرى كل شيء بطريقة خاطئة لأنه لا يؤمن إلا بهذه الدنيا. والمقام وليس مقام إطناب بذكر هذا كما قلت، لكن فيه محاضرة موجودة. تقسم السورة إلى مقدمة وقسمين، أما القسم الأول ففيه مطلع خبري وإظهار آثار علم الله وحكمته في وحيه إلى الرسل وتأييدهم في مقدمة وقصص، فيهما مع التنبيه على تلقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعرف هنا سقط شيء، فيهما الثناء على القرآن وذكر مواصفات أهله المتلقين له، هذا في أول السورة، مع التنبيه على تلقي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من لدن حكيم عليم. ثم إذن هنا سقط، ثم قصص موسى عليه السلام وسليمان وصالح ولوط، وقد جاءت هذه القصص مؤكدة لعلم الله كما تضمنت إشارات لقيمة العلم عموما، وهذا أظهر ما يكون في قصة سليمان وفي قصة النملة، يعني لا أريد أن أتكلم عنها الآن قصة النملة. قالوا في القسم الثاني مطلع خطابي تلقيني، حيث قال الله سبحانه وتعالى: قل الحمد لله. وفي هذا القسم الثاني قال هنا قل الحمد لله، وقال في آخر السورة وقل الحمد لله، وهذا يربط أجزاء هذا القسم بوضوح. قال في خمسة مقاطع فيها الأمر بالحمد والسلام على المصطفين، وقد ذكروا تفصيلا في القسم الأول: والحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، وقد ذكر الأنبياء قبل ذلك، مع التعريف بالله وعلمه وحكمته والاستدلال على وحدانيته عن طريق عرض تدبيره لمخلوقاته سبحانه وتعالى. ثم الأمر بالتعريف بعلم الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مع نقاش مع المكذبين باليوم الآخر. ثم الأمر بالتوكل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. ومن الملاحظات أن الله عندما يأمر، هذا في القرآن كله يعني يكثر هذا، أن الله إذا أمر بأمر أعطاك ما يعينك على العمل به، ولا يعطيكه في آية واحدة، يعني الأمر بالتوكل ذكر في سور كثيرة، هنا قال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كونك على الحق المبين يجعلك تعتمد على الله سبحانه وتعالى، أو بينهما علاقة، وهكذا. وتوكل على الله يعني أحيانا يعقب بإن الله يحب المتوكلين، أحيانا بغير ذلك. إذا جمعت كل الآيات تتضح لك وسائل تثبيت التوكل في قلبك والمعينات والمحفزات ونحو ذلك. قال ثم ذكر بعض، طبعا أمر بالتوكل إشارة إلى المعرضين عن الهدى والمنتفعين به، يعني ذكر العمي عن الحق وتحدث عنهم. قال ثم ذكر، ثم ذكر بعض أحداث الآخرة وأشراطها، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا، هذه من أشراط الساعة. ثم ذكر نفخ الصور وغير ذلك. ثم توجيهات أخيرة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالعبادة وتلاوة القرآن، فجاء في آخرها إنما أمرت، ونلاحظ أنه لم يقل قل إنما أمرت، كما قلت أحيانا يسقط القول ويكون له نقطة بلاغية. والختم بالأمر مرة أخرى بالحمد كما جاء في أول القسم، والوعيد بإراءة الآيات، والختم بالأمر مرة أخرى بالحمد، والوعيد بإراءة الآيات وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون، مع التذكير بعلم الله واطلاعه على الخلق سبحانه وتعالى. بقي لنا الحديث عن سورة القصص، وهي من المثاني مكية اتفاقا، ولمصح استثناء شيء منها، وتسميتها القصص، وفيها ذكر هذه الكلمة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، ومن وليس لها فضل ثابت مستقل، ولكن هي من المثاني. وموقع السورة، طبعا إذا اعتبرنا أن كون السورة من المثاني أو المئين أو السبع الطوال أو المفصل فضلا، وهو كذلك، لا توجد سورة إلا ولها فضل، لكن بعض السور لها فضل مستقل وبعض السور لا. طبعا كون السورة من القرآن هذا فضل، لكن بعد ذلك كونها من أحد الأقسام هذا فضل زائد يخص بعض السور. ثم بعض السور كما مر ويأتي لها فضل خاص بها. وأما كون هذه السورة والسورة التي قبلها من الطواسين فلم أجد له فضلا ثابتا، يعني كون السورة من الطواسين، لكن توجد آثار تحتاج إلى بحث. ومن مناسبتها للنمل والشعراء تفصيلها وبسطها لقصة موسى المذكورة فيهما. وترتيب النزول يتعد 48 على المشهور بعد النمل وقبل الإسراء. وفي أسباب النزول ما يدل على تأخر في تاريخ نزول السورة، لأن فيها آية جاءت بعد وفاة أبي طالب، وآيات وقبلها آيات نزلت في أناس قدموا من اليهود إلى مكة وأسلموا قبل الهجرة. وفي السورة أصلا ما يمهد للهجرة كما سيأتي، وهذا يشعر بالتأخر. أسباب نزول السورة سببان قد يعينان على تاريخ النزول. حقيقة أحد السببين يتعلق بما أشرت إليه من الذين أسلموا من اليهود قبل الهجرة، وجاء الحديث عنهم في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. ثم ذكر بعدها قصة الإشارة إلى قصة أبي طالب ووفاته على الكفر، إنك لا تهدي من أحببت. فجاءت القصتان متواليتين في النزول وفي الترتيب، عفوا في يعني في ترتيب السياق، فكانت في غاية اللطف، ولعلنا نرجع إليه في مقاطع السورة. وهي من الطواسين، ومطلعها طاسين ميم، وموضوعها إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وبيان مهمته صلى الله عليه وسلم على تهديد الكافرين. وهنا قد يقول قائل، هل إثبات النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج، يعني مر معنا في قصة يوسف وهنا يتكرر موضوع إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موضوع مهم لا شك أنه مهم، ونحن اليوم نحس بالحاجة إليه أكثر مع زيادة الشبه التي تصل إلى العامي الجاهل في بيته عبر الوسائل المختلفة فيشك في دينه. وقبل أن يشك لابد إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ركن ركين في هذا الدين، إثبات أن الله واحد، إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، إثبات أن الإسلام حق. هذه ثوابت لابد أن تتكرر، حتى لو ثبتت عندك تحتاج دائما إلى ترسيخها، ومن ترسيخها سماع هذه السورة وقراءتها. قال: مقاطع السورة يمكن تقسيمها إلى مقدمة وقسمين، أولهما قصة، والثاني إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم وبيان مهمته. والحقيقة أن القصة جاءت يعني بتفاصيل هي تثبت بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق كما سيأتي. قال: أما القسم الأول، قال: أما المقدمة فيها مطلع حرفي وتعظيم الكتاب المبين، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين. وأما القسم الأول ففيه مطلع خبري وقصة مفصلة فيها تمهيد وتشويق، لأنه في البداية قال: يتلو عليك. افتتاح قصص القرآن في كل سورة هذه مسألة فعلا يعني تحتاج إلى بحث مستقل، أحيانا بأسلوب التشويق مثل هذا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، تمهيد لطيف وتشويق. ثم الإخبار بعلو فرعون في الأرض وإرادة الله إهلاكه والتمكين، وإرادة الله إهلاكه والتمكين للمستضعفين. ثم ذكر موقف أم موسى والتقاط آل فرعون، ثم اشتداد واستواء موسى عليه السلام، ثم التوجه لمدين، ثم إرسال موسى عليه السلام ومناجاته، ثم دعوة فرعون وهلاكه. وكما قلت هذه دائما أختصر فيها لأنها واضحة، لا يعجز الإنسان أن يقرأ الآيات ويجد هذه المقاطع. وفي القسم الثاني مع المطلع الخبري المنفي، وهو قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين. فهذه لاحظوا تؤكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا وحي من الله، الذي يقول وحي من الله لأنه ما كان بجانب الغربي. قال: فيها إثبات نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال قصة موسى، لأن الغربي والطور المذكور كذلك وما كنت بجانب الطور إذ نادينا تتعلق بقصة موسى المذكورة، فكأن هذا نتيجة لما سبق. ثم بيان الحكمة من إرساله صلى الله عليه وسلم وإقامة الحجة على الكافرين، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. قال: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. الآيات. ثم إثبات جديد لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم بعرض موقف الصادقين من أهل الكتاب من دعوته، وهي الآيات التي نزلت في اليهود: الذين أتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. وموقع هذه الآيات لطيف لأنه يقابله الموقف الآخر، قال: ثم بيان أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التبليغ للهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلاحظوا أن اليهود جاءوا من المدينة ليسلموا، وأبو طالب بينه وبين صلى الله عليه وسلم ارتباط وقرب حسي ولكن لم يؤمن. في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتسلية لكل مؤمن يبذل الجهد بما يرضي الله ثم لا يهتدي من يحب له الهداية، مع بيان أن الدنيا متاع والتخويف بالآخرة، والتخويف بالآخرة، لأنه جاءت بعد ذلك: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. ثم تكرر التخويف بالآخرة: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ثم يقول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ثم يقول: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وكل هذه الآيات معها آيات في الحقيقة تخوف جدا، تستحق أن نقرأها بتأمل. ثم ذكر قصة قارون. وهذا يرجعك إلى أول السورة، فإن في أول السورة إن فرعون أعلى في الأرض، وهذا عان آخر وفي وهو يعني قارون، وفيها تخويف بالعقوبات الدنيوية والتعقيب بأن العاقبة للمتقين، ثم تذكير النبي صلى الله عليه وسلم بنعمة القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن، مع الوعد بالرد إلى معاد، ترادك إلى معاد. وأحد الأقوال فيها أنه وعد من الله أن يعيده إلى مكة بعد أن يخرج منها، وهذا متناسب جدا مع قصة موسى هنا عندما قال الله لأمه إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ثم قال فرددناه. وقد تحقق وعد الله للنبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم. قال مع مجموعة من التكليفات له عليه الصلاة والسلام، وجاء في آخرها تثبيت له عليه الصلاة والسلام كعادة السور المكية، وكان من آخر ما وجه له ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إذا كان عندكم سؤال، وإن كان الجوال يوشك أن